إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجة شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها جبالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوار آل بيت النبي الأكرمين، من ساحة نفيسة العلوم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الأحبة في كل مكان، لقد ارتضى الله سبحانه وتعالى الإسلام دينا للناس كافة، وجعل فيه ما يضمن للناس السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، فهو دين الرحمة، دين الهداية، دين السلام، دين الحب والوئام، دين التكافل، دين الحقوق للنفس والعرض والعقل والمال وحرية الاعتقاد، دين الحماية للمسلم وغير المسلم، دين النجاة، دين الرسالة الخالدة، دين الأخلاق الحسنة. جاء برسالته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا، أرسله بالحق المبين، وأدبه بالخلق المتين، وجعله رحمة للعالمين. هو الرسول المتواضع السمح البشوش، من عفا وسامح، ومن دعا إلى الحب والسلام وإلى كل خير. فيا أخي المسلم، كن خير سفير لهذا الدين ولهذا النبي العظيم، ولا تشوه الدين بأقوال وأفعال يحكمها التعصب والهوى. وإياك أن تبغض الناس في الله وفي الدين وفي الرسول. أصلح من شأنك أولا قبل أن تفكر في إصلاح غيرك. دافع عن دينك ورسولك ووطنك بسلاح الحب والأخلاق والاقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. نبقى مع هذه التلاوة لما يتيسر من سورتي عبس والتكوير للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه

مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، حيث تلا علينا سورتي عبس والتكوير، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والإلحاح على الله هو الملاذ الآمن لكل إنسان، فليس لعاقل أبدا أن يغفل عن الدعاء، كيف والدعاء هو العبادة. هيا أخي المسلم، أقبل على ربك، وقف على أبواب رحماته، وقدم نجواك، وتضرع إلى مولاك وحيدا كثيرا فقيرا إلى عطفه، حيث لا تجد نفسك إلا عند الخضوع إليه. قل لربك بالواثق فيه: إن رددتني فمن يقبلني، وإن نسيتني فمن يذكرني. اللهم جمل يومنا بذكرك، وجمل يومنا بطاعتك، وجمل يومنا بقراءة كتابك، وجمل يومنا بالعيش في كنفك. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من جهل الجاهلين، وكيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وعبث العابثين، وفساد المفسدين، ومكر الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، معية الله عز وجل على وجهين: معية المراقبة لجميع الخلق، حيث قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعية النصرة والتأييد والرعاية، وهذه للأنبياء والأولياء والأتقياء، حيث قال الله تعالى على لسان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أخي المؤمن، إن أردت معية الله فعليك بتقواه، وعليك بالصبر والإحسان والذكر ومجالسة الصالحين. اللهم ارزقنا معيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمه المبتهل الشيخ إيهاب عبده يونس. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، هو من ندع ونرجو، ومن ندع ونرجو، وله تعل الجبال. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. بالفضل لا بالعدل والميزان. بالفضل لا بالعدل والميزان. جد يا كريم علي بالغفران. بالفضل لا كريم علي بالغفران. وارحم عبيدا قد أتى متذللا وامنن بفيض عطائك ضعيف ببابك يا إلهي واقف. ضعيف ببابك يا إلهي واقف. ضيف ببابك يا إلهي واقف. فارفق به يا مكرم الضيفان. يا من رحابك للحزين سعادة. يا رب استجب دعانا ولا تردنا خائبين. يا يا من رحابك للحزين سعادة وحماك حصن. وحماك حصن للضعيف العاني. وجميل عطفك فوق كل خطيئة. وجميل عطفك فوق كل خطيئة. ونداك فوق حماقة العصيان. بخفي لطفك بخفي لطفك يا حليم. وعلني. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما درت به المقادير بخفي لطفك يا حليم تولني. بخفي لطفك يا حليم تولني واغمر بنورك مهجتي وجناني. ما عاد لي يا رب غيرك ملجأ ما عاد لي ما عاد لي يا رب غيرك ملجأ عبس الرفاق وضاق بي خلاق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى أهلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. يومنا إخوة الإيمان هو يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر جماد الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد.